هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر سعيد المسعودي في مدينة طرابلس بليبيا عام 1869، وفيها كانت وفاته عام 1949. عاش في ليبيا ومصر حيث التحق بالأزهر، وبعد أن أتم تعليمه عاد إلى طرابلس، لكنه عمل عقب تخرجه مدرسا في الأزهر مدة من الزمن، ثم عاد إلى ليبيا ليعمل مدرسا، ثم التحق بالمحاكم الشرعية وعين إماما لفرقة الطبجية أي المدفعية في الجيش الليبي، ثم عين قاضيا وعاد ثانية للعمل بالمحكمة الشرعية العليا، وأصبح شيخا لمشايخ الطرق الصوفية في ليبيا. وقد أسهم المسعودي بقصائده في إذكاء روح المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي، فأوقفه الإيطاليون مرات عدة عن العمل، وله ديوان مخطوط مزج فيه بين قصائد في المدح والرثاء والغزل يشكو الهجر وعذاب الحنين، كما كتب في المناسبات والتهاني، وكان يميل في كتاباته إلى إسداء النصح ويتجه إلى الموعظة والدعوة والإرشاد والتنبيه إلى المقاومة ومناهضة المستعمرين. واتسمت لغته في الشعر بالمباشرة، لكن خياله كان نشطا وممتلئا بالحيوية. يقول الشاعر الليبي سعيد المسعودي في قصيدة عنوانها خطرت تجر ذيولها، خطرت تجر ذيولها هيفاء ما فيها قصر، مكحولة العينين في طرف اللحاض بها حور، تهتز أعطافا إذا ماست كأن بها سكر، وأسيلة الخدين في حسن يزينه الخفر، وقوامها يهفو على أهل الغرام إذا خطر، والجيد منها قائم يحمي محياها الأغر، ويذود عما تحته من كاعب منها ابتكر، سدلت ذوائبها على خصر نحيل مختصر، يحكي سواد الليل من أعقاصها جعد الشعر، لاحت إلي كأنها البدر المنير، إذا ظهر. وفي قصيدة عنوانها شكوى يقول الشاعر الليبي سعيد المسعودي: وشكوتها سهري، وما قاسيت من سهر الليالي أدمعي وبكائي، وظننت أني قد حظيت بحبها، فرجعت منها ميت الأحياء. إن واصلت زادت فؤادي لوعة، وإذا نأت لا أستطيع تنائي، فقد استوى قربي وبعدي في الهوى منها السقام لمهجتي ودوائي. ويقول تحت عنوان اجمع شتاتك: أراك في المجد تهوى أشرف الرتب، وتظهر الفخر بالأحساب والنسب، تستمرئ اللهو في اللذات منتشيا في نشوة، تستثير ثروة النشب، إلى ما توقظك الأيام من دعة وقد تحلت بأنواع من النوب، فانهض وقم وأجب داع النزال، وجد المال والنفس واخشى حيلة الخلب، واجمع شتاتك شملا غير مفترق، ولا تكن فاترا محقوقب الحنب، ولا تكن جازعا يوم الوغى، فعسى أن تستتب وترقى أشرف الرتب، ورد مناهلها بالعزم مرتحلا، فطالب الماء لا يروى بلا قرب، واحرص على المجد والدين القويم، وخذ بحر المنايا بإقدام ولا تهب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.